بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. جائزة الليلة لمن ذكر أركان الأكدرية وقول الناظم فيها. أركان الأكدرية وما هو قول الناظم فيها، والذي يجيب لا يكون الكتاب هذا عنده. الضياء اللامع من الخطب الجوامع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أحد يذكر الجواب؟ أركان الأكدرية، الأركان. طيب، بدون النظر، ما عندك الكتاب؟ ما هي الأركان؟ زوج وأم وأخت وجد. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاحفظ فخير فاعلم فخير أمة علامها. خير أمة علامها، العلام ما جلله. طيب، ربما يكون في نهاية النظم إن شاء الله جائزة كبيرة لأحدكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ المصنف الناظم رحمه الله في ذكر الحساب. والفرضي إذا عرف ما تقدم من أصحاب الفروض والعصبات وباب الحجب والمقدمات، ينتقل إلى خطوة قد تكون هي ما قبل الأخير في معرفة التأصيل والتصحيح، وهذا ما يعرف بالحساب. والحساب من حسب، يعني عد، حسب يحسب بفتح السين في الماضي وكسرها في المضارع، وأما حسب يحسب بكسر السين في الماضي وفتحها في المضارع فهي من أخوات ظن. والحساب علم قديم، ومعرفته في غاية الأهمية لارتباط هذا العلم بكثير من الفرائض في الإسلام، كفريضة الصلاة في مواقيتها، كفريضة الزكاة في معرفة المقادير والأنصبة ومقدار الزكاة، وفي الصيام في معرفة منازل الأهلة وحساب الأشهر، وفي كذلك في الغنائم، في محسب حساب الغنائم وقسمتها على المجاهدين. وهذا هو الحساب بالمعنى العام، ولذا امتن الله عز وجل به على عباده، فقال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال في آية الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وأما الحساب الخاص هنا فهو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها، تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها. ولذا من التعريف نعلم أن الحساب يشتمل على أمرين: على التأصيل ثم التصحيح إن احتاجت المسائل تصحيح. والتأصيل هو استخراج أقل أصل تنقسم عليه جميع أسهم التركة أو فروض المسألة، استخراج أقل أصل تصح منه جميع فروض المسألة. وأما التصحيح فهو جبر الكسر الحاصل في بعض فروض المسألة حتى تنقسم على الورثة بلا كسر، فالتصحيح إزالة الكسور. فلو كانت الأسهم ثلاثة والورثة أربعة فالثلاثة لا تنقسم على أربعة فتفتقر إلى تصحيح. سنتعرف على كيفيته إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي الليلة بمسألة التأصيل. فالناظم رحمه الله قدم بهذه الأبيات الثلاثة كمقدمة للحساب في قوله: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به، لتنتهي أو لتهتدي في بعض النسخ لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف التصحيح والتأصيل، وتعرف القسمة والتفصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن. يعني تعرف على أصول المسائل، وهذه الأصول سبعة، هذه الأصول سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه أصول سبعة تدور عليها عامة مسائل الفرائض. تقدم معنا في المجلس الماضي في الجد والإخوة أصلان هما 18 و36 على خلاف بين الفرضين هل هي أصول أو مصحات، يعني صحت منها تلك المسألتين. لكن الأصول التي لا تكاد تخرج عنها كل مسألة هي هذه الأصول السبعة. ولا تخلط بين الفروض والأصول، فالفروض ستة، واعلم بأن الفرض واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. والفرض في نص الكتاب ستة، هذا الفرض النصف ونصفه الربع ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفها وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. هذه تسمى الفروض التي في كتاب الله عز وجل مع ثلث الباقي الذي كان في العمريتين أو في باب الجد والإخوة. فالفروض ستة، الأصول هي التي تصح منها المسائل، التي تصح منها المسائل. فكل مسألة إما أن تجعل أصلها في الأعلى اثنين، أو تجعله ثلاثة، أو تجعله أربعة، أو ستة، أو ثمانية، أو اثني عشر أو أربعة وعشرين. لا تخرج التأصيل عن هذه. متى تأخذ هذا ومتى تأخذ هذا؟ هناك طرق، من الطرق التي تعرف بها أصول المسائل التكرار في حل المسائل، فإنه يعودك وتجري معها مباشرة دون تأمل أن أصل هذه المسألة مباشرة هو ستة أو ثمانية. وهناك الطريقة الثانية هي طريقة الحصر، وهناك الطريقة الثالثة طريقة النسب الأربع. نتعرف على هاتين الطريقتين الآن. هناك في المسألة فروض، وهناك أسهم سهام، وهناك أصول أو أصل للمسألة. الرقم الذي نجعله في الأعلى هذا يسمى أصل المسألة. يعني لو هلكت امرأة عن زوج وأخت لأب، فالزوج له والأخت لأب لها النصف، أصلها من اثنين. هذا الذي نجعله في الأعلى هو يسمى أصل المسألة، أصل المسألة. وهذه تسمى السهام، وهذه تسمى الفروض. فالتأصيل هو معرفة الأصل الذي تصح منه المسألة. ما هو؟ قلنا هذه الأصول سبعة، هذه الأصول سبعة كما تقدم، اثنان وثلاثة وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وعشرة واثنى عشر وأربعة وعشرة. لا تكاد تخرج مسألة إلا في مسألتين في الجد والإخوة. نعم، هذه عشرة، عشرة اثنين اثنان ثلاثة وأربعة وستة وثمانية عشر واثنى عشر وأربعة وعشرة. كيف تهتدي إلى أصل المسألة؟ كيف تهتدي إلى أصل المسألة؟ هذه الأصول في حالة واحدة في الفرائض، الفرائض إما الفريضة التي معك إما أن يكون فيها فروض أو ليس فيها فروض. إذا لم يكن فيها فروض فأصلها من عدد رؤوس المسألة، يعني لو هلك عن أربعة بنين فأصلها من كم؟ من أربعة، من عدد الرؤوس، أصلها من أربعة، لكل واحد منهم سهم. لو هلك عن خمسة إخوة أصلها من خمسة، لكل واحد منهم سهم، وهكذا. فلذلك المسائل التي ليس فيها فروض لا حصر لأصولها. لاحظ، جاء معنا أصل خمسة، لو كانوا سبعة كان الأصل سبعة، لو كانوا مية فالأصل مية. فالأصول في المسائل لا فرض فيها لا حد لها. الأصول السبعة هذه خاصة بالمسائل التي فيها فروض. فإذا كانت المسألة لا فرض فيها مثل هذه المسائل فتحسب عدد الرؤوس، وهذه الرؤوس لا تخلو إما أن تكون متمحضة ذكورا فكما تقدم من نفس العدد، أو تكون متمحضة إناث، وهذا سيأتي في باب الرد. لو هلك عن خمس بنات، عن خمس بنات فقط، الأصل أن البنتين فأكثر لهما الثلثان، هذه فريضة، لكن لأجل أنها مسألة رد ستكون من خمسة ولكل واحدة منهن سهم فرضا وردا كما سيأتي إن شاء الله في باب الرد. الحالة الثالثة أن يكونوا خليطا من الذكور والإناث، أن يكونوا خليطا من الذكور والإناث كأربعة أبناء وبنتين، فهذه عدد رؤوس المسألة كم؟ ها؟ عشرة. كيف تضرب أعداد الذكور في اثنين؟ أربعة في اثنين بثمانية وزائد اثنين بعشرة. فإذا كانوا خليطا من الذكور والإناث فبعدد رؤوسهم، بعدد رؤوس الإناث زائد عدد رؤوس الذكور مضروبا في اثنين. هذه الحالة الأولى إذا كانت المسألة ليس فيها فرض. إذا كان فيها فرض فهو الذي أراده المصنف في الناظم في قوله فإنهن سبعة أصول كما سيأتي. نعم، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، ثلاثة منهن قد تعول. نؤخر الكلام عن العول حتى نتعرف على طريقة التأصيل، حتى نتعرف على طريقة التأصيل. قلنا هناك طريقة التعود وطريقة النسب الأربع وطريقة الحصر. طريقة الحصر، الفروض التي عندنا قسمان أو صنفان، نصف ونصفها ربع ونصفها نصف الربع ثمن، وهناك جنس الثلثين والثلث والسدس، هذان جنسان من الفروض الستة التي لا فرض في نص الكتاب سواها البتة. إذا أردت أي مسألة تعرف تأصيلها، تعرف أصلها، يعني الرقم الذي تضعه فوق، فانظر في هذه الفروض. إن وجدت النصف مع أي واحد من هذه الثلاثة، مع أي واحد من هذه الثلاثة فالأصل ستة. وإن وجدت ربعا مع أي واحد من هذه الثلاثة فالأصل 12. وإن وجدت ثمنا مع أي واحد من هذه الثلاثة فالأصل 24. هذه طريقة. أي مسألة فيها نصف وواحد من هذه فأصلها ستة. لو هناك نصف ربع وواحد من هذه فالأصل 12. ثمن وواحد من هذه فالأصل 24. لو هناك مسألة فيها واحد من هذه الفروض الستة فقط فأصل المسألة هو مخرج هذا الفرض، مخرجه يعني المقام. لو كانت المسألة فيها سدس فقط هلك عن أم وابن، الأم لها السدس والابن له الباقي، هذه المسألة فيها فرض واحد وهو السدس أصلها ستة. المسألة التي ليس فيها إلا فرض واحد فأصلها مخرج هذا الفرض يعني مقام هذا الفرض. قال: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لعول يعروها ولا انثلام. سنعود إلى هذا البيت. فالسدس من ستة أسهم يرى. إذن أي مسألة فيها سدس واحد من ستة، أي مسألة فيها نصف من كم؟ نصف من كم؟ من اثنين. يعني لو هلك عن بنت وأخ، البنت لها النصف، الأخ له الباقي، هنا اثنان، الأصل من اثنين واحد والباقي واحد. أي مسألة فيها فرض واحد فأصلها مخرج هذا الفرض يعني مقام هذا الفرض. هذه حالة. إذن هناك حالة الأولى أن لا يكون هناك فرض، فالأصل عدد الرؤوس مع ملاحظة مضاعفة رؤوس الذكور. الحالة الثانية أن يكون هناك فرض واحد فقط فأصل المسألة مقام هذا الفرض. أن يكون هناك أكثر من فرض فتلاحظ هذه القاعدة، تلاحظ هذه القاعدة. طيب، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12. الثلث والربع، قلنا إذا وجد الربع سواء مع الثلث أو مع السدس أو مع الثلثين فأصلها 12. والثلث والربع من 12 هو ما استوعب الناظم، ما استوعب، ذكر لك أمثلة فقط. بعدها والثمن إن ضم إليه السدس، والثمن إن ضم إليه السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلها الصادق فيه الحدس يعني الظن واليقين فأصلها، وهذا حشو ليكم من البيت. أربعة يتبعها 20، أربعة يتبعها 20 يعني 24. والثمن إن ضم إليه السدس فأصلها الصادق فيه الحدس يعني الذي صدق فيه التخمين والظن بمعنى اليقين هنا، والبيت فيه تضمين لأنه ما اكتمل، والتضمين عند أهل العروض أن يكتمل المعنى في البيت الذي بعده. أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون. لو فهمت هذه القاعدة استغنيت بها، إن وجد النصف مع أي من هذه فمن ستة، لو وجد الربع مع أي من هذه فأصلها 12. يوجد النصف مع الثلثين مثل زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، هنا نصف وثلث أصلها من كم؟ ستة. وجد النصف مع واحدة من هذه أصلها ستة، نصفها ثلاثة وثلثها أربعة، المسألة فيها عول كما سيأتي. وجد ربع مع ثلث، زوجة وأم، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، أصلها 12. ربع مع ثلث، يمكن أن يوجد ربع مع سدس كأن يكون أخ لأم فتكون سدس أيضا 12. يوجد زوجة مع أختين شقيقتين ربع مع الثلثين أيضا أصلها 12. الثمن كأن توجد زوجة وبنتين، الزوجة لها الثمن والبنتان لهم الثلثان أصلها 24، لأنه لا يمكن أن تأتي بعدد غير 24، لأن العدد الذي سيقبل القسمة على 8 هو 24. لو حاولت بأصل غير 8 لا يستقيم، إلا 8 لكنها لا تستقيم مع الثلثين، لا يمكن. فثمانية في 2 16 لا تقبل القسمة على 3. فإذا وجد الثمن مع أي من هذه فأصلها 24. هذه طريقة تسمى طريقة الضبط عن طريق الفروض. هناك طريقة مشهورة عند الفرضيين تسمى طريقة النسب الأربع، ونحن سنحتاجها اليوم وسنحتاجها في التصحيح. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع يقولون هذه الأصول السبعة لا يخلو أن يكون بينها تماثل أو تداخل أو توافق أو إيش؟ تباين. تباين يعني اختلاف. كيف تماثل تداخل؟ تماثل يعني أن يكون في المسألة فرضان متماثلين، يعني أصول مخرجها كلها اثنين أو كلها ثلاثة وثلاثة، اثنان واثنان متماثلان لا فرق بينهم، أو يكون بينهما تداخل اثنان وأربعة أو اثنان وستة أو ثمانية وأربعة، لا تكاد توجد في الفرائض، لأن الثمن والربع إما للزوجة أو للزوج. هذه تسمى تداخل. التداخل هو أن يأكل العدد الأكبر الأصغر، يعني الأربعة تستطيع أن تأكل الاثنين مرتين، الستة تأكل الاثنين ثلاث مرات. التوافق لا يأكل أحدهما الآخر لكنهما يأكلان عددا ثالث، يتفقان في أكل العدد الثالث. مثل ماذا؟ مثل أربعة وستة. أربعة وستة، لا الستة لا تأكل الأربعة والأربعة لا تأكل الستة، لكن كل منهما يأكل اثنان، بينهما يسميها الرياضيات عامل أو قاسم مشترك أصغر، هذا يسمى توافق. هناك التباين ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة هذه بينها تباين، لا تداخل ولا ليس بينهما عامل مشترك، لا يأكل أحدهما الآخر ولا يأكلان عددا ثالث. هذه المسائل لو تأملت في أي مسألة تأتيك ستجد أن أصول الفروض عندها مخارج الفروض إما أن تكون متماثلة، مثل هلك عن زوج، هلكت امرأة عن زوج وأخت نصف ونصف، هذه تماثل. هناك تداخل، مثل هلك عن بنت وزوج، البنت لها النصف الزوج له الربع. هناك توافق، مثل أن يهلك رجل عن زوجة وأخ لأم وأخ لأب، الزوجة لها الربع، الأخ له السدس والباقي الأخ لأب. هناك أن تهلك امرأة عن زوج، هذا في حالة التباين، يهلك عن زوج وأم وعم، فالزوج له الربع، الأم لها الثلث والباقي للعم. أي عفوا، نضعها زوجة، زوجة وأم وعم. كيف تستعمل النسب الأربع؟ قال في التماثل خذ أحدها، الأصل اثنين. في التداخل خذ الأكبر، إذن هنا نصف أربعة أخذ الأربعة. في التوافق خذ العام المشترك واضربه في الآخر في أحدهما، خذ وفق أحدهما واضربه في الآخر. الآن هما ينقسمان على كم؟ اثنين. خذ الاثنين، خذ اثنين على ثلاثة، أربعة على اثنين، فيها اثنين في ستة باثنى عشر، أو الستة على اثنين بكم؟ ثلاثة في أربعة، كلاهما سواء. هذا يقول نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. فالمسألة التي فيها أربعة وستة اثنى عشر، كما قال الناظم والسدس إن ضم إليه والثلث إن ضم إليه الربع كذا. هنا التباين اضرب أحدهما في الآخر، هذه الحالة الرابعة. فثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر، الأصل من اثني عشر. فأنت بالخيار إن هويت هذه الطريقة أو الطريقة الأولى، أو مع الممارسة ستثبت إن شاء الله عندك. إذن في التماثل نأخذ أحدها، لو وجد ثلث وثلث كأم الثلث والثلثين مثل الأم وأختين شقيقتين، فالأم لها الثلث، إخوة لأم وأختين شقيقتين، الإخوة لأم لهم الثلث والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، هنا يحصل توافق بالثلاثة تماثل عفوا. في التداخل تأخذ الأكبر، في التوافق تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر، يعني تنظر في العام المشترك ما هو؟ اثنين، تقسم أحدهما على الاثنين والناتج يضربه في الثاني. إما تقسم الأربعة وتضربها في الناتج في ستة، أو تقسم الستة على اثنين والناتج تضربه في أربعة والنتيجة واحدة. طيب هذا هو التأصيل. اترك العول، أعطني النصف والباقي مثل الزوج وعم، الزوج النصف الباقي العم، أصلها من اثنين، النصف والباقي أو النصفان كزوج وأخت. أيوة، أصلهما في حكمهم اثنان، أصلهما في حكمهم اثنان. لا يمكن أن تمشي مع النظم وتأتي بكل الأصول، هو سيذكر لك أمثلة. نعم، والثلث من ثلاثة يكون، والربع والثلث إن كانت المسألة في فرض واحد وهو الثلث فمن ثلاثة. طيب، والربع من أربعة مسنون، والربع من أربعة، يعني لو كانت المسألة فيها ربع فقط، هلكت امرأة عن زوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي، المسألة من أربعة. نعم، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه والثمن إن كان فمن ثمانية، يعني يوجد في المسألة ثمن، لا يوجد في المسألة ثمن إلا لزوجة معها ابن أو ابن ابن أو بنت. نعم، فهذه هي الأصول الثانية، هذه الأصول الثانية التي لا تعود، سنعود للعول بعد قليل. لا يدخل العول طيب عليه. نرجع للعول الآن، انتهينا من التأصيل. في أحد عنده إشكال في التأصيل؟ الممارسة هذا أحسن طريقة في ظني، لو أردت، لكن معرفة النسب الأربع جيد لأن سنحتاجها في الانكسار، أو بالطريقة الأولى طريقة الضبط بالجدول، أي نصف مع أي من الفروض الثانية في ستة، أي ربع مع الثانية في اثنى عشر، وأي ثمن مع البقية فهو من أربعة وعشرين. الآن ننتقل إلى ما يسمى بالعول. المسائل في الفرائض لها أربعة أحوال، إما أن تكون المسألة عادلة، وإما أن تكون عائلة، وإما أن تكون رد، وإما أن لا يكون هناك وارث. فننتقل إلى ما يسمى بميراث ذوي الأرحام، يعني الفرائض لا تخلو من واحد من هذه الأحوال الأربعة. إما أن تكون المسألة عادلة، عادلة كزوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، المسألة من اثنين لكل منهما واحد، هذه تسمى مسألة عادلة. المسألة العادلة ما هي؟ هي التي أصلها يساوي مجموع السهام، أصلها يساوي مجموع السهام، هذه عادلة. وإما أن تكون المسألة عائلة، عائلة، العول في اللغة يأتي بمعنى القيام بالكفاية، عال العيال، عال الأهل، يعني قام بكفايتهم، هذا معنى. ويأتي العول في اللغة بمعنى الميل والجور، ومنه قوله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني حتى لا تظلموا. ويأتي العول بمعنى الزيادة والطغيان، الزيادة في المال أو الزيادة في الظلم أو نحو ذلك، وهو المراد هنا. فالعول هنا معناه زيادة في مجموع السهام، بمعنى أصلها أقل من مجموع السهام، هذا يتسمى عول. مثل ماذا؟ مثل هلك عن زوجين، عفوا، هلكت امرأة عن زوج واختين شقيقتين. إذا فرضت للزوج فرضه فهو النصف، وفرض الأختين الثلثان. هذه المسألة نصف وثلث، أصلها من ستة، وهذا أول عول وقع في الإسلام، وبفضل الله عز وجل أنه وقع بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه. فحينما رأى أن أصل هذه المسألة من ستة، لو أعطى الزوج نصفه ثلاثة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة فقط، الثلثان أربعة والنصف ثلاثة. فلو بدأ بالزوج نقص نصيب الأختين، وإن بدأ بالأختين أعطاهما أربعة لم يبقى للزوج إلا اثنين. فاجتهد رضي الله عنه هو والصحابة وقضوا بالعول، قالوا حصل هنا عول، يعني زيادة، زيادة في مجموع السهام. لاحظ مجموع السهام كم؟ سبعة، وأصل المسألة ستة، أصلها أقل من مجموع السهام، أو تقول مجموع السهام أكبر من أصلها. فقال عمر أجعل هذا النقص على جميع الورثة، يعني لو كانت التركة ستة آلاف، ستة آلاف، فالسهم الواحد يطلع كم؟ ألف ريال، ستة آلاف على ستة بألف ريال، فالزوج يأخذ ثلاثة آلاف والأختان تأخذان أربعة آلاف، لكن لا يمكن أن يخرج السهم ألف كامل، لأنني إذا قسمت الآن لن أقسم على ستة، سأقسم ستة آلاف على سبعة، فيخرج السهم تسعمية وكسر. إذا خرج تسعمية فسينقص نصيب الزوج عن ثلاثة آلاف وقليلا، وينقص نصيب الأختين عن أربعة آلاف قليلا. هذا معنى العول، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا، أن الأصل الأول يلغى وتحول المسألة من سبعة، ويجعل أصل المسألة من سبعة، يعني تنتهي المسألة عند هذا الحد، اجعل أصلها هو مجموع السهام بدل الأصل الأصلي، مهما كان العول الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وبقي الصحابة على هذا إلى أن عرض لابن عباس مسألة فأظهر الخلاف، أظهر خلاف عمر رضي الله عنه، عرض على ابن عباس زوج وأم وأخت شقيقة، فحينما أعطى الزوج نصفه والأم ثلثها والأخت الشقيقة النصف، أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، عالت إلى كم هذه؟ إلى ثمانية. فابن عباس رضي الله عنه قال لا أقضي بالعول، بل أعطي الزوج نصفه وهو ثلاثة، ثم أعطي الأم ثلثها وهو اثنان والباقي يعطيه الأخت الشقيق. لماذا يا ابن عباس لماذا لم تعطي الأخت الشقيقة ثم الأم ثم الباقي تعطيه الزوج؟ قال لأن الزوج والأم أقوى من الأخت الشقيقة. كيف كانت هذه القوة؟ قال لأن الزوج في الفرائض ينتقل من فرض إلى فرض، إما النصف أو الربع، والأم تنتقل من فرض إلى فرض، إما الثلث أو السدس. أما الأخت الشقيقة فقد تحجب بالكلية، قد تنتقل من الفرض إلى التعصيب بالغير أو تنتقل التعصيب مع الغير، فهي أضعف. هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. فالعلماء رحمهم الله أوردوا على ابن عباس مسألة تسمى مسألة الإلزام، قالوا لابن عباس هلك الهالك عن زوج وأم وأختين لأم. الأم كم فرضها هنا؟ الزوج عفوا النصف، الأم الأختان الثلث، الأم الثلث، الزوج كم؟ الزوج كم؟ المسألة من ستة، الزوج ثلاثة، الأم اثنان، الأختان كم؟ اثنان. كم صار؟ كم صار؟ سبعة، ثمانية، ثلاثة واثنان واثنان ثمانية. ليش سبعة؟ هذه تسمى مسألة الإلزام. قالوا يا ابن عباس أنت ملزم بأحد أمرين، إما أن تعطي الأم الثلث فتعول، وإما أن ترجع عن قولك بأن الأختين لا تحجبان الأم إلى السدس. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها إلا كم؟ ثلاثة فأكثر. فقالوا أنت ملزم بأحد أمرين، إما أن تجعلها هكذا على أصلك أن الأم تأخذ الثلث مع الأختين فتعول إلى ثمانية وترجع إلى قول الجمهور، وإما أن تعود إلى قول الجمهور فتقول الأختان تحجبان الأم إلى السدس. لو رجعها إلى السدس تحولت من عائلة إلى عادلة، لو رجعها إلى السدس فإنها لا تعود، تأخذ واحد فقط، وواحد مع اثنين ثلاثة، وثلاثة ستة، طبعا المجموع هنا سبعة ليس ثمانية، العوسة تعود إلى سبعة. لكن ابن عباس رضي الله عنه بعد هذه الحادثة ما تابعه أحد، وشبه إجماع على أن القضاء على العول، إذا زادت مجموع السهام عن المسألة جعل أصل المسألة من مجموع السهام. وحينها أصل الفقهاء رحمهم الله والفرضيون مسائل العول، وميزوا بين الفروض التي تعول والتي لا تعول. إذن هذا أول عول وقع في الإسلام، زوج وأختين، وهذا العول الذي بدأ الخلاف ابن عباس فيه، وهذا العول الذي ألزم به ابن عباس. تكاد كلمة الفقهاء والفرضيين واحدة أن المسألة إذا زادت مجموع السهام عن التركة أنه يقضى بالعول. هناك نوع ثالث إن بقي في الوقت فسح درسنا ولا نؤجله إلى الدرس القادم، وهي مسألة الرد. هذه عكس مسألة العول. قبل أن نبدأ في ذكر العول نشير إليها. مسألة الرد كان تهلك امرأة عن زوج وأم، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، المسألة من ستة، النصف كم؟ ثلاثة، الأم كم لها؟ اثنان. هنا إيش؟ مجموع السهام أقل من أصل المسألة. كم بقي معنا؟ بقي واحد. قالوا أين نبحث عن الواحد؟ أين نضع هذا الواحد؟ يعني في مسائل الرد فيه فائض في الميزانية، وفي مسائل العول فيه عجز ونقص في الميزانية. فهذه المسألة تسمى مسألة الرد. إن بقي وقت أخذناها، لكن يبدو أنها صعبة لأن الخلاف فيها عريض، ونكتفي الآن بالأصول، التمييز بين الأصول السبعة، ما الذي يعول منها وما الذي لا يعول، لأنها صارت محصورة بالاستقراء والتتبع. أعد لنا كلام الناظم رحمه الله من قوله فالسدس. فالسدس أيوة هشام، نعم. طيب فالسدس، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، نعم. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. فهذه الثلاثة الأصول، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعود. يعني هذه الثلاثة الأصول وهي أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه الثلاثة تعود. كم بقي من الأصول؟ بقي أربعة لا تعود. لا أي مسألة فيها أصل ثمانية أو فيها أصل أربعة أو اثنين أو ثلاثة فإنها لا تعود. الذي يحصل فيها عول يعني زيادة في مجموع السهام هي المسألة التي صار أصلها ستة، والتي صار أصلها اثنى عشر أو صار أصلها أربعة وعشرين. ثم استقرأ العلماء كم تعود الستة، قالوا تعود الستة إلى العشرة ثم تتوقف، والاثنى عشر يعول إلى خمس إلى سبعة عشر ثم يتوقف، والأربعة وعشرين يعول مرة واحدة. يتضح هذا بالأمثلة. اللهم اهدنا إلى الصواب. يعني الأصل في المسألة فيها ستة، الأصل أنها تكون عادلة. يعني هلك عن زوج وأم و جد، فالزوج له النصف، الأم لها الثلث، الجد له السدس. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، اثنان واحد. هذه مسألة إيش؟ مسألة إيش؟ عادلة، مجموع السهام يساوي أصل المسألة، لكنها قد تعول الستة إذا عالت تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة فقط بالاستقراء والتتبع. مثال عولها إلى السبعة، تعول إلى سبعة، مثل، لا تكتب المثال حتى نتأكد أنه صحيح، زوج وأم، زوج وأم وإخوة لأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة لهم الثلث، هذه عادلة، هذه مسألة عادلة لا تصلح. لكن زوج أختين شقيقتين وأم، الأختان لهما الثلثان، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثاها أربعة، هذه العول إلى سبعة، وهي التي وقعت مع عمر رضي الله عنه، عالت إلى سبعة. العول إلى ثمانية، زوج أختين شقيقتين وأم، الزوج له النصف، الأختان لهم الثلثان، الأم لها السدس، النصف ثلاثة، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثاها أربعة، سدسها واحد، يعني ستة على ستة بواحد. مجموع هذه السهام كم؟ ثمانية. إذن ألغي أصل ستة وأجعلها ثمانية. العول الذي بعده زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم، الزوج له النصف، الأختان لهما الثلثان، الأم لها السدس، الأخ لأم له السدس. الأصل من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها أربعة، سدسها واحد، المجموع ثمانية تسعة. عادت إلى 9، 3 و4 7، 8 9. العول الأخير لأصل 6 ها نفس هذه، لكن تصبح إخوة لأم. زوج، زوج وأختين شقيقت وأختان شقيقتان وأم وإخوة لأم سيأخذون الثلث فتعول إلى 10، لأن الثلث سيكون باثنين، 2 و1 3 و4 7 و13. هذا العول الذي يحصل للستة لا يتعدى هذه الأربعة، 7 و8 و9 و10. ولذا قال الناظم فتبلغ الستة، تبلغ الستة عقد العشرة، عقد العشرة يعني إلى عقد العشرة في أعداد العقود، عقد العشرة لا يتعدى إلى العقد الثاني ولا إلى ما بين العقدين. فتبلغ الستة عقد العشرة، 7 8 9 10، أيوة، في صورة معروفة مشتهرة، معروفة مشتهرة، هذه مشهورة عند الفرضية. طيب، وتلحق التي تليها، وتلحق التي تليها بالأثر، يعني الأصل الثاني وهو 12، لأنه قال قبل والثلث والربع من 12، فهي التي ذكرها بالأثر بعد السدس. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى 17. أفاد هذا النظر أمرين، أن العول يحصل إلى 17 لكن بالإفراد فقط، معناه أنها تعول إلى 13 ثم إلى 15 ثم إلى 17، فلا تعول إلى العدد الزوجي، لا تعول إلى 14 وإلى 16. نأخذ هذه الأمثلة الثلاثة لها، العول إلى 13، زوج وأم وبنت، ها لا حتى هكذا، نعم صدقت، وبنتين، الزوج له الربع، الأم لها السدس، البنتان لهما الثلثان، الأصل من 12، الأصل من 12، ربع 12 كم؟ 3، سدسها 2، ثلثاها 8، 8 و2 10، و3 13، إذن عالت إلى 13. العول المهم فقط أنك تستخرج الأصل الجديد، لن يتغير شيء في المسألة. سيأتي معنا إن شاء الله في الحساب مجموع التركة، تجمع التركة من الدراهم وتنضيض العقارات ونحوها، والمجموع تقسيمه على الأصل النهائي الذي عندك بعد النظر في العول أو في الرد أو في التصحيح إذا كان هناك انكسار. يعني في مسائل يحصل فيها انكسار، مثل لو كانت هنا 5 أخوات شقيقات صار لهن 4 أسهم، ما يقبل قسمة على 5، سيحتاج إلى تصحيح. فقسمة الميراث على الأصل النهائي بعد النظر في العول والرد والتصحيح. هذا العول الأول إلى 13، لو أردت أن تعيلها إلى ما بعد ذلك فزد سدسا، نزيد سدسا، ها مثل الأب، أو نزيد نرفع البنتين ونضع بدلهما أختين شقيقتين ونضع أخ لأم، هذا أيضا ممكن. يعني لو هلك عن زوجة وأم وأخ لأم وأخت، لا بنتين لا، أختين شقيقتين، لو هناك بنات فتتغير الزوجة إلى الثمن، هنا الربع والأم لها السدس لوجود الجمع، وهنا السدس، وهنا ثلثان، أصلها من 12، ربعها 3، سدسها 2، سدسها 2، ثلثاها 8، 8 10 و5 15، هذا العول الثاني. زد سدسا هنا، اجعلهم إيش؟ إخوة لأم، سيأخذون الثلث، زوجة وأم، إخوة لأم، أخوات لأب، 5 أو 10، زوجة لها الربع، أم لها السدس، إخوة لأم الثلث، الخمسة الإخوة لأب، الأخوات لأب لهن الثلثان، أصلها من 12، ربعها 3، سدسها 2، ثلثها كم؟ 4، ثلثاها 8، المجموع كم؟ 8 و2 10 14 و3 17، ولا عول بعد 17. قال إيش؟ والثلث من ثلاثة يكون تلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر إلى سبع عشر سبع عشر سبع عشر هذا لا يستقيم في اللغة لكنه ذكره للنظر مفتوح الجزئين لكن لا بد أن يكون أحد العددين أن يكون أحد العددين مؤنثا عليها تسعة عشر تسعة عشر فلا بد أن يكون أحدهما مؤنثا والآخر مذكر لكن لضرورة النظم جعلها مذكرة في طرفي العدد المركب سبع عشر بالعول إفرادا إلى سبع عشر إفرادا يعني لا تعول إلى زوجي ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر هذا العدد الثاني العدد الثالث يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين فماذا قال فيه إلى سبعة وعشرين والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول ما هو ثلثه ثمنه أربعة وعشرين على ثمانية ثمن الأربعة وعشرين ثلاثة يعني يعول بثلاثة يعني كان الأسهل أن يقول يعود بثلاثة يعني ينتقل من 24 إلى 27 لكن لأجل النظم قال يعود بثمنه يعني بثمن 24 وهو 24 على ثمانية فيها ثلاثة إذن يعود إلى 27 الأربعة والعشرون لابد أن يكون في المسألة سدس وثمن أو ثمن وثلث لا يشتغل السدس المهم لابد أن يكون فيها ثمن ما هو المثال؟ سدس وربع من اثني عشر لا بد أن يكون فيها ثمن زوجة وبنتين ثمن وثلثان أم وأب سدس سدس تصلح هذه من أربع وعشرين ثمن الأربع وعشرين ثلاثة ثلثاها ستة عشر سدس الأربع وعشرين أربعة سدسها أربعة عالت إلى سبعة وعشرين لاحظ مجموع السهام كم سبعة وعشرين عول واحد فقط في هذا الأصل الأصول سبعة ثلاثة منها تعول فقط الستة تبلغ عقد العشرة والاثنى عشر بالإفراد إلى سبعة عشر فقط والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول بثمنه يعني بثلاثة من أربعة وعشرين زد عليها ثلاثة تصبح سبعة وعشرين كمل والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم عاد ذكر النسب العول ثم عاد أنا الآن إلى الأصول الأخرى التي لا تعول فالنصف والباقي مر معنا أنها من اثنين أيوة والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون نعم مسنون يعني سنة طريقته على هذا عند الفرضيين لأنه أن السنة جاءت به نعم والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية الثانية الأولى ما هي ها لا هي التي لا تعول الأولى هي هذه الستة واثنى عشر وأربعة عشر هذه الأصول الأولى التي لا تعول التي تعول والأصول الثانية فهذه الأصول الثانية فهذه الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسم لا يدخل العول عليها فاعلمي يعني أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا يدخل عليها العول ثم اسلك التصحيح فيها ها تسلمي أو واقسمي في بعض النسخ اسلك التصحيح التصحيح هذا هو الشق الآخر من الحساب الحساب له تأصيل هو الذي تعرفنا عليه معرفة أصل المسألة ما هو وإذا عرفنا الأصل هذا فيعروه العول في بعض أصوله إذا انتهيت من التأصيل ستحتاج إلى التصحيح أحيانا يعني هنا لاحظ لن نحتاج إلى تصحيح لكن لو كان هناك زوجتان فسنحتاج إلى التصحيح لأن الثلاثة لا تنقسم على اثنين على زوجتين لو كان هناك خمسة بنات فالثمانية التي هي أسهم البنات لا تنقسم على الخمسة سنحتاج إلى التصحيح كيف التصحيح؟ هذا نؤجله إلى اللقاء القادم. أيضا سندرس في اللقاء القادم الرد، الرد وميراث ذوي الأرحام لم يذكره الناظم لأنه على مذهب الشافعي، والشافعي لا يقولون بالرد ولا يورثون ذوي الأرحام. ولذا فبعض العلماء، الشيخ عبد الله الخليفي بن صالح رحمه الله ليس إمام الحرم الذي قبله، نظمها في 11 بيتا وعلق عليها ابن القاسم رحمه الله في حاشته على الرحبية، نذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا عالت فالنقص يقع للجميع. لاحظ هنا كانوا سيقتسمون المسألة على ستة، التركة يقسمون على ستة، لا، ستقسم على ثمانية ويحصل نقص عليهم جميعا. فالزوج كان يأخذ ثلاثة من ستة، ثلاثة أسهم من ستة أسهم، مع العول سنعطيه ثلاثة أسهم من ثمانية. أيهما أكثر، ثلاثة من ستة أو ثلاثة من ثمانية؟ ثلاثة من ستة أكثر، ثلاثة من ستة يمثل النصف، فلكنه نقص. كذلك الأختان الشقيقتان كانتا تأخذان أربعة من ستة، أربعة من ستة يعني تأخذنا الثلثين، لكن الآن مع العوز ستأخذان أربعة من ثمانية، بدل الثلثين رجعتا إلى النصف فحصل عليها نقص. أيضا الأم كانت تأخذ سدس، واحد من سدس، الآن صارت مع العوز تأخذ كم؟ واحد من ثمانية، ثمن، فحصل النقص عليهم جميعا. فالنقص يوزع على الجميع، وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحمله، كما أنه سيأتي معنا في الرد إذا حصل فائض توزعوه، كذلك إذا حصل نقص تحملوه. الله أعلم. في أحد عنده سؤال؟ ابن عباس أجاب عن الإلزام هذا، لكن ما ذكرناه لأنه لا يوافق الجمهور. يعني يمكن أن يقول ابن عباس في المسألة، في هذه المسألة، يعني يمكن أن يخرج من إلزام الجمهور في المسألة هي زوج وأم وأختين لأم، الزوج له النصف، الأم لها عند ابن عباس الثلث، عند الجمهور السدس، وللأختين الثلث. فعند الجمهور لا عول، المسألة عادلة، نصفها ثلاثة، المسألة ستكون من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنين، عادلة المسألة عند الجمهور، لكنهم ألزموا ابن عباس بها، قالوا أنت في هذه المسألة لا تحجب الأم إلى السدس، تعطيها الثلث. فإذا أعطيتها الثلث، لو أعطيتها الثلث سيصبح لها اثنان، فحينها ستعول عندنا إلى سبعة. لو قلنا بقولك في عدم حجب الأم لو بالأختين، وأنت يا ابن عباس تقول أجعل النقص على من ينتقل من فرض إلى تعصيب أو يحجب، وهنا كل الورثة ينتقلون من فرض إلى فرض، الزوج ينتقل من فرض إلى فرض، والأم تنتقل من فرض إلى فرض، والإخوة لأم من فرض إلى فرض. لكن يمكن أن يقول أجعل النقص على الأختين لأم لأنه تحجبن أحيانا، بخلاف الأم والزوجة فلا تحجبن، فلا يحجبان البتة حجب حرمان. واضح؟ يمكن أن يقول هذا، لكن ما أدري قاله أو لا. واضح؟ أما في المسألة الأولى فهو جعل النقص في زوجة، في زوج وأم وأخت شقيقة، جعل النقص على الأخت، قال لأنها أحيانا في المواريث تحجب، وأحيانا ترث بالتعصيب، وأحيانا بالتعصيب بالغير، وأحيانا مع الغير، بينما الزوج والأم لا يتغيران، فيكون النقص فقط على الأخت الشقيقة. في هذه أعطاها الباقي واحد، أعطى الزوج نصف وأعطى الأم الثلث، النصف اثنان ثلاثة، والثلث اثنان والباقي قال أعطيه الأخت الشقيقة. عند الجمهور لا، يعطون الأخت الشقيقة اثنين ويجعلون المسألة من سبعة، يجعلون المسألة من سبعة ويحدثون النقص على الجميع، وهذا فيه عدل حتى لا تحرم، تحجب بعض الورثة وتترك البعض الآخر. نعم. ايوه. فين؟ في الاخوه لام، لا الثلث. ايوه، لكن الله عز وجل هذه فيها نص قال فان كان له اخ او اخت فلكل واحد منهم الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك، هذه ما فيها خلاف عندهم، يعطي الاثنين الاخوه لام يعطيهم الثلث. اكثر من كم؟ لا، من واحد، من واحد، لانه قال فان كان له اخ أو أخته فلكل واحد مسلم، فإن كانوا أكثر من ذلك من واحد، فهنا ما يخالف في هذا المسألة، هذه مسألة غير فإن كان له إخوة فليوم يسوس، ففيها لا، يقول الإخوة هنا جمع وأقل جمع ثلاثة، ما خالف في هذه، لا لا، ما عنده إشكال فيها أن لهما الثلثين. لو كانت أخوات، لو كانت أخوات لأم أو إخوة لأم أخذ الثلث وحجب الأم من السدس لم يبقى إشكال بين الجمهور بين العباس، لكن هم اختاروا أختين فقط حتى يلزمونه بإما أن يحجب الأم بهما وإما أن يقول بالعول، لكنه يستطيع مثل ابن عباس يقدر يجيب مخارج. رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.